السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ثم أما بعد، فهذا لقاء مع سورة الملك، مع سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وبتفسيرها إن شاء الله نكون قد ختمنا الجزء الثاني أو الجزء التاسع والعشرين، بحسب من أين تنظر ومن أين تعد. سورة الملك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة يقول: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. والمقصود بهذا أنه كان يقرأها في كل ليلة، وأن يعمل بما فيها من أحكام، وأن يؤمن بما فيها من أخبار. القرآن إما أخبار وإما أحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. وفي حديث ابن مسعود، نعم، قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. هذا كلام ابن مسعود. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة: من قرأ بها كل ليلة فقد أكثر وأطاب. هذا الأثر رواه النسائي وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. وفي فتاوى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين يقولون: وعلى هذا يرجى لمن آمن بهذه السورة وحافظ على قراءتها ابتغاء وجه الله عز وجل، معتبرا بما فيها من العبر والمواعظ، عاملا بما فيها من أحكام، أن تشفع له. الآن: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نعم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أي تعالى وتعاظم عما سواه ذاتا وصفات وأفعالا. ثم: تكاثر خيره وبره على جميع خلقه. إما كلمة تبارك فيها معنى التعالي والتعاظم من ناحية، وفيها معنى تكاثر الخير والبر والنعم والعطاء على خلقه جل جلاله. نعم، تبارك الذي بيده الملك، ملك الدنيا والآخرة. ألا له الخلق والأمر. الخلق كله لله والأمر كله لله. يقول ابن عباس: فمن بقي له شيء فليأخذ. الخلق كله لله جل وعلا، الأمر النافذ في هذا الخلق كله لله جل جلاله. نعم، الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يستفاد من هذه الآية في جملة ما يستفاد منها إثبات صفة اليد لله جل جلاله على نحو يليق بذاته المقدسة، بلا تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة، الذي أوجد الخلائق من العدم ليبلوهم ليختبرهم أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا. وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، لأن العمل لا يقبل ولا يرفع لله جل جلاله ولا ينتفع به صاحبه إلا إذا كان لله خالصا وللسنة موافقا. أحسن العمل أخلصه وأصوبه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلاح العمل بقدر ما فيه من مطابقة بالسنة، وإخلاصه ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مكافئا عليه سواه. مرة ثانية احفظ هذا الضابط، ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مكافئا عليه سواه. حتى قالوا من لاحظ في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. الله جل وعلا سمى الحال الأول قبل الخلق سماه موتا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، فسمى العدم الأول موتا، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الموت الأولى هي العدم الأول، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والموت الثاني التي كتبها الله على بني آدم جميعا، وقال في أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من رب. ثم الإحياء الثاني الإيجاد من عدم، والإحياء الثاني البعث بعد الموت. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. طيب، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي طبقة بعد طبقة، أي طبقة بعد طبقة على سنة واحدة، بعضها فوق بعض، علويات بعضهن على بعض. لكن سؤال، هل هما ملتصقات أم بينهن خلاء؟ الراجح من دلالات النصوص أين أن بينهن خلاء، والدليل على هذا حديث الإسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم عرج في السماء الأولى وجد فيها أنبياء، والثانية والثالثة والرابعة إلى أن بلغ إلى السماء السابعة. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لا ترى في خلق الرحمن من خلل ولا قصور ولا نقص ولا عيب. ما ترى في خلق الرحمن الذي أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. يا أيها الناظر إلى السماء أعد النظر مرة بعد مرة، هل ترى من شقوق؟ هل ترى من صدوع؟ هل ترى من خلل؟ هل ترى من عيب؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين مرة بعد مرة في محاولة لأن تلتمس عيبا أو أن تجد نقصا، يرجع إليك البصر خاسئا وهو حسير، لا يمكن ولا يستطيع ولا يقدر أن يرى تفاوتا أو خللا أو عيبا أو نقصا، لأنه لا يصدر عن الله جل جلاله إلا ما يليق بذاته المقدسة. هل ترى من خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين مرة بعد مرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الله جل وعلا خلق النجوم لثلاث مقاصد كبرى رئيسة. الأول أنها زينة للسماء، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. هذا أول مقصد. المقصد الثاني أنها حفظ من كل شيطان رجيم، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. سورة الجن وحديث الجن عندما منعوا من استراق السمع فأخذوا يطوفون إلى أن بلغهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا الذي منعكم من خبر السماء. الأمر الثالث أنه يهتدى بها. العرب الصحاري كيف يعرفون جهات القبلة والشرق والغرب والشمال والجنوب؟ من خلال تفرزهم في النجوم. والبدو يعرفون ذلك تماما، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذه مقاصد خلق النجوم كما بينها كتاب الله عز وجل، وكل محاولة بشرية للخروج بالنجوم عن هذا الفلك الذي بينه الله جل جلاله إنما هو ضلال وبهتان. فحركات التنجيم سواء ما يسمى بعلم التأثير، يعني أن يظن بعض الناس أن بعض النجوم تؤثر في سعده وفي نحسه وفي شقاوته وفي سعادته، كل هذا رجم بالغيب وإفك وبهتان وكذب على الله جل جلاله. النجوم زينة للسماء، النجوم رجوم للشياطين، النجوم علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وما سوى ذلك إفك وكذب وضلال. ولقد ثم قال تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي للكافرين بمخالفتهم لأمر الله عز وجل وبشركهم في عبادته لهم عذاب جهنم وبئس المصير. يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك رخاء قط؟ فيقول لا وعزتك. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له هل رأيت شقاء قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا وعزتك، ما رأيت شقاء قط ولا مرت بي شدة قط. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، سمعوا لها صوتا شديدا منكرا وهي تغلي غليانا شديدا، تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد تتمزق من شدة غضبها على الكفار أعداء الله. كلما طرح فيها جماعة من الناس سألهم الملائكة الموكلون بها خزنة النار ومقدمهم مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. الملائكة تسألهم على سبيل التوبيخ والتقريع، ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسول ينذركم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. كذا كانوا يسبون الرسل وتطاولون عليهم ويتهمونهم بالسحر والجنون. وبلغ من فجر كفار مكة يومئذ أنهم يقولون يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. شوف المقدمة، يا أيها الذي نزل عليه الذكر، والنتيجة إنك لمجنون. نعم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ألم يأتكم نذير؟ هل ظلمكم ربكم؟ هل عذبكم قبل أن يرسل إليكم رسولا ينذركم لقاء يومكم هذا؟ أليس هو القائل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. أحيانا البهت، الفجر في الخصومة يحمل على المواقف المذهلة. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. اليهود في زمن النبوة عشان يكذبوا بالقرآن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله على بشر من شيء. قالت على قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. طب أنتم كفرتوا بالقرآن، فهمناها. طب من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس وأنتم تقرون به وهو بين أظهركم بقايا وفي أيديكم بقايا. من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. ثم قال قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وكلمة قل الله لا تعني ذكر مفرد، ليملة تامة، قل الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، لأنه جواب على السؤال الذي ورد في الآية نفسها. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا حديث الندامة والنادمين. ليس يا قوم يستوي سعي مان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، سيقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. لو كنا نسمع أو نعقل. اوعى تتصور، احذر أن تتصور أنهم كانوا صما، لا، كانوا يسمعوا، سمعهم حديد، أو كانوا عميا، لا، نظرهم بيرفكت، لكن لا يسمعون سماع من يطلب الحق ليتبعه. الآلة موجودة، آلة السمع موجودة، وآلة البصر موجودة، لكنها عطلت عن الانتفاع بها، الانتفاع الذي ينقذ أصحابها من النار وينجيهم من عذاب الله عز وجل. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ولهذا كأنهم صم، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الأدوات موجودة، السمع والبصر والفؤاد، لكنها عطلت عن الانتفاع بها فيما ينفع في الآخرة. والدليل على هذا نفس هؤلاء إذا دخلوا في علوم الدنيا يحملون الدكتوراه ويفجرون الذرة وكبار الأطباء وكبار الصيادلة وكبار الكيميائيين والفيزيائيين، أبدا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لو كنا نسمع أو نعقل، نفس الأسماع هذه اللي فهمة الذرة وفهمة الطب وفهمة الصيدلة والفيزياء والكيمياء لم تعقل عن الله أمره، لم تعقل عن أنبياء الله بلاغهم عن الله عز وجل. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لن يدخل النار يوم القيامة أحد إلا وهو مقر بذنبه معترف بأن النار أولى به. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إذا غابوا عن عيون الناس يخافون الله جل وعلا ويتقونه. وكانوا يقولون إن ذنوب الخلوات أعظم أسباب الانكسارات، كما أن طاعة الخلوات أعظم أسباب الثبات. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. أحصاه الله ونسوه واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سطراه وأنت لاه تلعب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. فاعترفوا إن الذين يخشون ربهم بالغيب إذا غابوا عن عيون الناس يستشعرون مراقبة الله جل جلاله لهم، فلا يرتكبون المآثم والمحارم، وأيضا يخشون العذاب في الآخرة بالغيب، يخشون عذاب الله بالغيب، أخبرهم عن النار ولم يروها، يرجون ثوابه بالغيب، أخبرهم عن الجنة ولم يروها، فهذا إيمان بالغيب. أيضا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، عفو من الله عن ذنوبهم، وثواب عظيم وهو الجنة. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يا أيها المشركون أخفوا ما تقولونه في الرسول وما تسبونه به وما تكذبونه، أخفوا هذا أو أعلنوه على الملأ، إن ربك عليم بذات الصدور، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألا يعلم من خلق؟ بلى، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهو اللطيف الخبير، اللطيف بعباده، الخبير بعباده وبأعماله. ثم أخذ الله جل وعلا يمتن، يذكر بعض نعمه التي امتن بها على عبيده. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا سهلة ممهدة تستقرون عليها، الله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها في جوانبها وفي نواحيها، وكلوا من رزق الله الذي يخرجه لكم منها، وإليه وحده البعث من قبوركم للحساب وللجزاء. وفي الآية إيماء إلى التماس الرزق في أرض الله عز وجل، وأن الأصل في كل ما بثه الله على أرضه من نعم مسخرة للبشر أنها حلال لهم، إلا إذا ورد الدليل بتحريمه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي خلق لانتفاعكم. فالأصل في العاديات في المعاملات الحل، ولهذا قالوا في فرق بين العبادات والمعاملات. العبادات الأصل فيها المنع التوقيف، لا يعبد الله إلا بما شرع. العبادات الأصل فيها الحل، كل مال نحلته عبادي فهو حلال، ولهذا قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فقائمة المحرمات محدودة والأصل هو الحل، فلا تتصور أن الشريعة وأن الدين محاط بسياج من المحرمات يحرم لك كل شيء وينكد حياتك وعيشتك، كما يحاول أن يصوره بعض العلمانيين. لا ورب البيت، الأصل في العاديات والمعاملات الحل، حتى يأتي ما يدل على التحريم، فقائمة المحرمات محدودة، وما وراء ذلك دنيا عريضة من المباحات. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. الله جل جلاله يقول أأمنتم من في السماء، الله جل جلاله في السماء، وأجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. السماء لا تحتويه، السماء لا تحيط به جل جلاله، لكن هو جهة العلو، كما قال لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، امشوا في الأرض، أي امشوا على الأرض وليس في بطنها. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. إن الله جل جلاله أكد في مواضع كثيرة من كتابه على علوه، فالله جل وعلا أخبرنا أن الأمر ينزل من عنده، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أن العمل يصعد إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الفطرة سن إذا دعا يتجه بفطرته بقلبه وعقله إلى جهة عليا، يقول سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالأدلة على علو الله جل جلاله علوا على نحو يليق بذاته المقدسة، مستفيضة في نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة وحديث الجارية، جارية بسيطة أمية، النبي صلى الله عليه وسلم سألها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تضطرب بكم حتى تهلكوا، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا يرجمكم بالحجارة الصغيرة وستعلمون ساعتها كيف تحذيري لكم إذا عينتم العذاب، وساعتها لا ينفعكم العلم ولا ينفعكم الندم، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا، حتى إذا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. ولقد كذب الذين من قبلهم، من قبل كفار مكة، كذبت قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط، فكيف كان إنكاري عليهم؟ كيف كان عذابي لهم؟ كيف كان تغيير ما بهم من نعمة وإنزال العذاب بهم وإهلاكهم؟ نعمة أخرى، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن، صافات باسطات أجنحتها عند طيرانها في الهواء ويضممنها إلى جنوبها أحيانا، ساعة يبسطنها وساعة يقبضنها، من الذي يمسكها في صفها وفي قبضها؟ ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. لا ترى في خلقه سبحانه وتعالى نقص ولا تفاوت، لا يحفظها من الوقوع إلا الله جل جلاله. ثم قال أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. يا من تستعلنون بالكفر بالله عز وجل، يا من تتمردون على شرعه وهديه، يا من تكذبون أنبياءه ورسله، من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إذا نزل بكم العذاب، إذا نزلت بكم مصيبة الموت، إذا بعثكم الله جل وعلا بين يديه وتقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، من ذا الذي ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أنت تتمتع برزق الله عز وجل، إذا أمسك الله عنك الرزق جفت المياه وامتنع الزرع عن الإنبات والإثمار، من ذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ بل لجوا في عتو ونفور. إن في النعمة ينسي كثير من الناس شكر المنعم، ينسي كثيرا من الناس إن هذه النعمة ليست مضمونة، هي محض نعمة من الله جل جلاله، إن شاء ذهبها في لحظة، بل لجوا في عتو ونفور، استمروا في طغيانهم وضلالهم واستكبارهم وعنادهم ونفورهم عن الحق، لا يستمعون له ولا يتبعونه. ثم قارن فقال: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، يمشي مكبا على وجهه لا يرى أمامه لا يرى يمينه ولا يرى شماله، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والله المسلم له من نور ربه جل جلاله ومن نور الوحي المعصوم الذي ينير له الله به طريق حياته، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. حتى فيما يتعلق بعالم الغيب، عايز تتزوج تعمل تجارة، صحيح ما فيش نافذة تطل بك على عالم الغيب، الله جل وعلا أعطت الاستخارة وقبلها أو بعدها الاستشارة، ولا خاب من استشار ولا ندم من استخار، نور تمشي به في الناس. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ويدعو على الاستخارة المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلم وأستقدرك بقدرة وأسألك من فضلك العظيم، إلى آخر الدعاء المشهور. نعم، قل هو الذي أنشأكم، الله جل جلاله، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ذلكم الله الذي أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء، أنشأكم وجعل لكم السمع لتسمعوا به، الأبصار لتبصروا بها، القلوب لتعقلوا بها. ثم قال: قليلا ما تشكرون، ما تؤدون شكر هذه النعم التي أنعم الله بها عليكم. وإذا أردت أن تعرف قيمتها فانظر إلى من فقدها، قالوا أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرف قيمته إلا المرضى. نعم، قل هو الذي ذرأكم في الأرض، أي بثكم ونشركم على ظهرها، ذرأكم في الأرض ثم إليه تحشرون، سيجمعكم الأولين، إن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، سيجمع الله الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، للحساب وللجزاء بصعقتين، صعقة بنفختين، نفخة الصعق عندها يموت كل شيء، ونفخة البعث عندها يبعث كل شيء. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى يتحقق هذا الوعد بالحشر؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. كذب ابن آدم وما ينبغي له ذلك، تكذيبه إياي، زعمه أنني لن أقدر على بعثه، وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم، قل إنما العلم عند الله. عندما يسألونك متى الساعة، متى هذا الوعد، قل إنما العلم عند الله، اختص نفسه بعلم الساعة وقت قيامه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. لكن الساعة أشراط وعلامات، أشرنا إلى بعضها في محاضرات سابقة. نعم، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، أخوفكم عاقبة كفركم وأبين لكم ما أمرني به ربي غاية البيان. فلما رأوه زلفة، لما رأوا عذاب الله قريبا منهم، عندما عينوه ظهرت الذلة والكآبة على وجوههم، سيئت وجوه الذين كفروا، أساء الله وجوههم وأخزاهم عند معاينة عذابه، وقيل توبيخا لهم، هذا الذي كنتم به تستعجلون، تطلبون تعجيله، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولو ترى إذ وقفوا على رب قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نعم، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو أنتم تتمنون هلاكنا وتتربصون بنا الموت، طيب أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، إذا أخذ بأرواحنا وقبض أرواحنا كما تشتهون كما تتمنون، أو أنه أخر أجالنا وعافانا من عذابه، من هذا الذي يحميكم ويمنعكم من عذابه الأليم المجرم؟ إحنا يتولنا ربنا عز وجل، لكن حياتنا أو موتنا لن تمنعكم من العذاب الذي أنذرتم به والذي وعدتم به ما دمتم مستديمين الكفر والعناد والشقاق. نعم، قل هو الرحمن، صدقنا به، أطعنا، اعتمدنا عليه وحده، إليه عليه توكلنا وإليه أنبنا، قل هو الرحمن، آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. سوف تعلمون أيها الكفار إذا نزل العذاب أي الفريقين منا ومنكم في شقاق وضلال وبعد عن الحق، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. آخر آية في السورة، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، الماء الذي تشربونه هذا وتأخذونه كأنه شيء مضمون، كأنه حق لكم لا تنازعون فيه، إن أذهب الله الماء إلى أغوار بعيدة في أعماق الأرض، أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي غار الماء في أعماق الأرض، فأصبحتم لا تقدرون أن تصلوا إليه بأي وسيلة، فمن غير الله يأتيكم بماء جار على وجه الأرض ظاهر للعيون؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. آيات الله عز وجل تتدبرها فتصل من خلالها إلى الإيمان، أن الطريق إلى الإيمان التدبر في آيات الله عز وجل، إن الدلالة على الله بعدد آيات الله، من أصغر ذرة في الأرض إلى أكبر مجرة في السماء، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. اللهم إنا نشهدك على الإيمان بك والإيمان بنبيك الذي أرسلت والإيمان بكتابك الذي أنزلت. اللهم كما آمنا بنبيك ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة. اللهم ارزقنا شربة من حوضه الشريف لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اغفر لنا والوالدين ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله.